لأن فينا معنى في منتهى اللطف. النور اللي النبي وصف به الصلاة هو نفسه اللي ربنا وصف به القمر، والقمر نورا، طب الشمس ضياء. ايه الفرق بين النور والضياء؟ القمر ربنا يا رب ينور وجوهك كده ويجعلها كالبدر ليلة التمام. القمر بينور بدون إحراق، صح؟ حد بيحس بحر القمر؟ لا، فنور بلا إحراق. الصلاة كده، قوم اتوضى وصلي. بالعكس، ده لو في حاجة هنا تحترقون تحترقون، قوم فإذا صليتم طفأتها. أرحنا بها يا بلاد عشانها نور، خلي بالكم. طب الضياء؟ شعاع الشمس. شعاع الشمس معاه ايه؟ طب اقف في الشمس كده شوية، احراق. فما احكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما ابلغه عندما يقول الصلاة نور، الصبر ضياء. ضياء، قال لي طبعا. هو الصبر بيكون على ايه؟ مش يا اما على طاعة فيها مشقة، زي ما اتكلم عن الصوم كده، الصوم صبر، او شهر رمضان شهر الصبر، في مشقة، في تعب، في ما يشبه الإحراق، هو ألم. صبر على المصيبة بالذات، صبر على ترك المحرمات. لو قدامك كده يعني متاح إنك تعمل حاجات غلط وما عملتهاش، مش في ده منزعة للنفس ومكابدة لها؟ هو أشبه الضياء من هذا المعنى، إن في ألم، زي ما الشعاع بيؤلمك على الشمس، بالذات لما يبقى قوي. فلما تبقى المصيبة قوية، لما تبقى العبادة المطلوبة منك قوية، زي الحج مثلا كده، محتاج بذل عشرات الآلاف من الأموال وربما المئات، ومحتاج جهد أيام من التعب والشدة. واللي بيحج عارف، حتى لو بيحج في شركات يعني بتهتم جدا وبتعنى براحة الإنسان، ففي نصب، في تعب. شكل النبي يقول أجرك على قدر نصبك، وفي رواية على قدر نفقتك، لأنه اللي ما تعبش حتى يعني بسبب دفع أموال كثيرة أتعبته الأموال، فالأجر على قدر النفقة أو الأجر على قدر النصب والتعب. النهاية لما يقول الصبر ضياء، لأنه عامل زي شعاع الشمس كده، في شوية إحراق، في شوية تعب. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، زي ما يقول الشمس سراجا. سيدنا النبي بقى عليه الصلاة والسلام، خلي بالكم بقى حتة كده على الهامش، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا وصفه وقال له ايه؟ ها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، مش محرقا، مش سراجا وهاجا. ففي جماله القمر مع إشراق الشمس بس بدون إحراق، لأنه جمع بين الاثنين. سراج ما قالش وهاج، زي ما في سورة النبأ في عما يتساءلون، إنما قال سراجا منيرا، اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. يقولون من هذا المعنى قال عن التوراة ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، لأن التوراة فيها تكاليف شق عليهم، خاصة التكاليف التي ليست بالأساس كانت تكاليف، أو المحرمات ليست بالأساس كانت محرمات، إنما حرمت عليهم بذنوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طب المحرمات اللي كانت فين؟ في التوراة. فبقت التوراة إيه؟ ضياء. الله، خدين بالكم من التعبير الرائع، فيها تكاليف محتاجة مجاهدة. فالصبر لما كان شقا على النفس، في حبس للنفس عن الشكوى وعن الجزع، زي ما احنا عارفين في الصبر، لا تجزع النفس وإن حزنت، ولا يفعل الإنسان سوءا وإن اشتد به الأذى، ولا ينطق بسوء أو مكروه، ولا حتى على سبيل الشكوى، اللهم إلا إلى الله، إنما أشكو بثي